يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري معلقا مجزوما به، ولم يتفرد به هشام بن عمار وهو من شيوخ البخاري، وإن لم يكن في صحيحه، ولكن وثقه يحيى بن معين وجماعة من العلماء، وإنما أخذ عليه أنه اختلط في آخر عمره فكان يلقن، وقد تابعه غيره فانتفت هذه الشبهة، والحديث صحيح وله طرق متعددة، وزعموا أن البخاري رواه معلقا مع أنه كما ذكرنا إنما قال قال هشام بن عمار، ربما سمعه منه، والظاهر أنه سمعه منه لأجل أنه لم يخرج له في الصحيح، ولكن هو عنده موثق وجزم به الإمام البخاري. وأما المعلوم الآن من أنواع الأغاني فلا يشك عاقل، لا أقول عالم، بل عاقل عنده بقية من فطرة سليمة لا يشك في تحريمها، وهي تتضمن أنواع الفحش والبذاء وأنواع الحث على الفجور والفساد، فضلا عما اقترن به قبل زماننا وفي زماننا من النساء كاشفات العورات. ويا عجبا لمن يقول إني أحب سماع أم كلثوم، أو ما يدري كيف كانت تخرج متبرجة سافرة عارية الرأس والذراعين والساقين، والناس ينظرون حولها الرجال أكثر وأضعف من النساء. هذا المنكر المحرم وحده كاف في كراهية مثل هذه الأغاني. وأما ما تتضمنه الكلمات من منكرات فتحتاج إلى كتب، ليس عند هذه المرأة وحدها بل عند كل المغنيين في الأزمنة الماضية والمستقبلة. أضف إلى ذلك ما في زماننا من تصوير الشابات الفتيات شبه عاريات فيما يعرف بالفيديو كليب وغيره، وأنواع المنكر التي تصور أثناء الأغنية، نسأل الله العافية. فلا يعني يمكن لعاقل أن يستدل بمثل هذا الكلام فعلا الذي يدل على عقيدة صحيحة. هذا الكلام الذي قاله عامر ما أحسنه وما أجمله، والله لولا الله ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى ومنته على عباده المؤمنين، وأنه لولا هو سبحانه وتعالى ما اهتدوا. فأفعال العباد منة من الله عليهم، أفعال العباد المؤمنين، أفعال الأعمال الصالحة من المؤمنين منة من الله عليهم، الهداية التي اهتدوا بها هي هبة من الله ونعمة تحتاج إلى شكر. وأول درجات الشكر الاعتراف بالنعمة ونسبتها إلى الله، والقسم على ذلك من أعظم الرد على المعتزلة القدرية نفاة خلق الله لأفعال العباد. لا يعني القسم وحده، الجملة نفسها، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ففيه الرد على فرق الجبرية وفرق القدرية. لولا أنت ما اهتدينا دليل على القدرية النفاء، لأن أفعال العباد هي كما ذكرنا بتوفيق من الله وهبة منه، فهي مخلوقة. ورد على الجبرية لأنها فيها في هذه الأرجوزة نسبة الأفعال إلى العباد، فالعباد فاعلون حقيقة، هم اهتدوا وتصدقوا وصلوا، والله هداهم وجعلهم يصدقون وجعلهم يصلون وجعلهم يقيمون الصلاة، فهذا فعله بهم والصلاة فعلهم، هو عز وجل هداهم وهم اهتدوا، والله جعلهم يتصدقون وجعلهم يقيمون الصلاة، فالجعل فعله والصلاة فعلهم والصدقة فعلهم والاهتداء فعلهم. فأما القدرية فيقولون لا دخل لله بأفعال العباد، وإنما أقصى ما عندهم إثبات العلم. والأبيات التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام صدق، ليس فيها أنك تعلم أننا اهتدينا، أو أنك كنت تعلم أننا سنتصدق وسنصوم، وإنما يقول والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا أنت ما اهتدينا. فكيف يكون العلم فقط هو المثبت؟ هذه الآية تثبت خلق الله الأفعال العباد، وتثبت إرادته في أفعالهم الاختيارية المنسوبة إليهم. أما الجبرية فقالوا ليس لنا فعل، إنما هي أفعال الله في بنا فقط، وأنكروا أن يكون العباد فاعلون حقيقة، وأولوا ذلك على المجاز، فكأنهم قالوا والله لولا أنت ما خلقنا، والله لولا أنت ما دقت قلوبنا، والله لولا أنت ما نمت أجسادنا. عجبا والله، أفعال التي وردت هنا كلها أفعال اختيارية، أفعال مما تقع بإرادة العباد وليست مجردة عنها، وهي منسوبة إلى الله خلقا وإيجادا، الله الذي جعلهم يوجدونها. ففيه إثبات المرتبة الثالثة والرابعة من درجات إيمان الإمام القدر عند أهل السنة، وإثبات خلق أفعال العباد، وإثبات أن العباد فاعلون حقيقة وليسوا مجازا فقط. وكذا تثبيت الأقدام، هم تثبت أقدامهم والله ثبتهم، والله وهم سكنوا والله ألقى السكينة على قلوبهم. فهذا الشعر الذي يدل على العقيدة الصحيحة، بالإضافة إلى اكتب بالإضافة إلى تهيج المحبة والشوق إلى الله عز وجل. هذا الكلام الذي ذكرناه في الرد ترد آثار ظلمة القوم تتدسس من خلاله، آثار الظلمة التي ابتدعوا بدعهم بسببها التي في قلوبهم تخرج بنا بعيدا عن الجو الرائع العظيم الذي تضفيه هذه الأبيات. وحين تستشعر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم في جهادهم وفي أذكارهم وفي أشعارهم يقررون عقيدة صحيحة وأحوالا قلبية يعني تدل على القرب من الله والحب وشهود نعمته سبحانه وتعالى، وأن كل ما بهم من نعمة فمن الله، وكذلك تدل على أعمال وأقوال صحيحة من العبادات، فهي أذكار يثاب الإنسان عليها. فأشعارهم كذلك، رجزهم وإنشادهم كذلك بهذا الحال الذي يشجع على الجهاد وبذل النفوس والسكون والثبات في القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. الشعر إيه؟ الأشعار عموما يبقى بعد ذلك أنه كما قال النووي حسنها حسن وحسنها حسن وقبيحها قبيح. فقال فنزل يحدو بالقوم، قال فيه استحباب الحداء، الحداء أو الحداء في الأسفار لتنشيط النفوس والدواب على قطع الطريق واشتغالها بسماعه عن الإحساس بألم السير. ولا شك أن الحداء فيه تحسين الصوت، لأن الإبل مش هتسمع خطبة، مش هيقول لهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لا، سوف يحسن صوته. ولذلك الذين ينكرون الإنشاد بالكلية ويجعلونه من التشبه بأهل الفساد أخطأوا. فهناك من ينكر على بعض المنشدين الذين ينشدون الأشعار الطيبة ويرون ذلك نوعا من الانحراف عن منهج السلف، ونرى في هذا جفاء وإفراطا وغلوا في المنع، حيث لا دليل على المنع، وإنما ينهى عن الإكثار من ذلك الذي يشغل عن كتاب الله عز وجل. ولكن ما تضمن من هذه الأشعار من كلمات مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعمل في وقتها في أثناء المعارك أو قبلها، أثناء السفر الطويل، أثناء العرس وفي أيام الأعياد، لا بأس بذلك، فلا يمنع من هذا بالكلية ولا يزاد فيه، وإنما يوقف على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا نعني أن ذلك يكون محرما في غير هذه الأوقات التي ذكرنا أو الأحوال، وإنما يعني لا شك أن غيره أولى منه، وإنما كانوا يستعملون الإنشاد في هذه الأوقات، فحالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الأحوال، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام دليل على استحباب ما فعلوا، ولو كانوا بالليل والنهار يستعملون الأناشيد والأراجيز حتى يشغلهم عن العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله لما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول المحرم من ذلك أن ينشغل الإنسان عن الواجب بهذه الأراجيز من علم أو عمل أو قول. فأما ما كان مستحبا فهو الذي كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مثله ومن فعل الصحابة رضي الله عنه. قال قولوا اللهم لولا أنت ما اهتدينا كذا الرواية قالوا، وصابه في الوزن لا هم أو تالله أو والله، لولا أنت ما كما في الحديث الآخر فوالله لولا الله، وصابه في الوزن يعني عشان تكون شعر من الرجز اللي هو جزئي البيت على قافية واحدة، شطرين البيت على ناحية واحدة. قوله فاغفر فدا لك ما اقتفينا، قال المازري هذه اللفظة مشكلة، فإنه لا يقال فدا الباري سبحانه وتعالى ولا يقال له سبحانه فديتك، لأن ذلك إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله بالشخص، فيختار شخص آخر أن يحل ذلك به ويفديه منه. قال ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه، كما يقال قاتله الله ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه، وكقوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك وتربت يمينك وويل أمه، وفيه كله ضرب من الاستعارة، لأن الفادي مبالغ في رضا المفدى حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه، فكان مراد الشاعر أني أبذل نفسي في رضاك. وعلى كل حال فإن المعنى وإن أمكن صرفه إلى جهة صحيحة فإطلاق اللفظ واستعارته والتجوز به يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه، وهذا قد أذن الشرع فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سامعه وأقره ودعا لقائله، فإذا كانت الكلمة تستعمل في غير ما وضعت له ابتداء بل استعمالها العرفي أصبح في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبعد ذلك في معنى التضحية بالنفس في سبيل المحبوب أني أفديك، فهذا معنى المقصود. يقول إطلاق اللفظ واستعارته والتجاوز به يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه. قال وقد يكون المراد بقوله فدا لك رجلا يخاطبه، وفصل ما بين الكلام، فكأنه قال فاغفر ثم دعا إلى رجل ينبهه فقال فدا لك، ثم عاد إلى تمام الكلام الأول فقال ما اقتفينا فاغفر فدا لك ما اقتفينا، كلام ضعيف جدا. قال ثم عاد إلى تمام الكلام الأول فقال ما اقتفينا، قال وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنى لولا أن فيه تعسفا اضطرنا إليه تصحيح الكلام، وما الداعي لهذا التعسف؟ والكلام صحيح كما ذكر أولا من أن الكلمة أصبحت تستعمل في العرف بمعنى التضحية بالنفس في سبيل مراد المحبوب، في ليس أنه يصيبه مكروه. قال وقد يقع في كلام العرب من الفصل بين الجمل المعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل، بل هذا من أبعد التأويل، ولكن المعنى أن الإنسان أنه ضحي بنفسه في سبيل الله. فاغفر فدا لك ما اقتفينا، ما اقتفينا يعني ما اجترمنا، ما قدمنا من أعمال جعلناه وراءنا خلفنا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن لاقينا عدونا، وألقيا سكينة علينا، دعاء أيضا بإنزال السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، السكينة من السكن من السكون، الثبات عند الحق وطمأنينة القلب بوعد الله سبحانه وتعالى. وقوله إذا صيح بنا أتينا، هكذا هو في نسخ بلادنا أتينا بالمثنى في أوله. وذكر القاضي أنه روي بالمثنى وبالموحدة، يعني أتينا وأبينا، إن إذا صيح بنا أبينا. فمعنى أتينا إذا صيح بنا للقتال ونحوه من المكارم أتينا، ومعنى أبينا إذا إن إذا صيح بنا أبينا أي أبينا الفرار والامتناع. قال القاضي رحمه الله: قوله فدا لك بالمد والقصر والفاء مكسورة. فأما في المصدر فالمد لا غير، فدا لا فداء فداء. وحكى الفراء فدا لك مفتوح مقصور، فدا لك مفتوح يبقى فدا. قال وروينا هنا فداء لك مقتفين، فداء لك مقتفين، فداء بالرفع على أنه مبتدا وخبر، أي لك نفسي فداء أو نفسي فداء لك، وبالنصب فداء لك على المصدر. ومعنى اقتفينا اكتسبنا، وأصله الاتباع. وبالصياح عولوا علينا أي استغاثوا بنا واستفزعونا للقتال، قيل هي من التعويل على الشيء وهو الاعتماد عليه، وقيل من العويل وهو الصوت، يعني معنى أننا يكفينا أن يصيحوا بنا، هم إذا صاحوا بنا اكتفوا بذلك، حضرنا فورا. والصياح عولوا علينا يعني اعتمدوا علينا بمجرد الصياح، أو صاحوا بنا فأتينا مباشرة لم نتأخر. إذا أمرنا بالقتال في سبيل الله وإذا استغاث بنا مستغيث أغثناه فورا، لا يحتاج إلى تحريك أكثر من الصياح. هذا في إذلال شجاعة الصحابة رضي الله عنهم وزيادة حماسهم في القتال بمثل هذه الكلمات مع الدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. من فضائل عامر بن الأكوع رضي الله عنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ومن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم هذا وغيره، لأنهم أول ما قال يرحمه الله علموا أنه مقتول في الشام. من كثرة ما وقع من ذلك أصبحت عادة واجبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل بين يدي القتال بالرحمة كان من الشهداء. تكرر ذلك لديهم وشهدوه مرات حتى صار واجبا، فقالوا: وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به. كانوا يريدون أن يستمتعوا بصوته وصحبته، رجل صالح شعره جميل وصوته حسن، يستمتعون بهذا الكلام كله، فكانوا يريدون صحبته أطول من ذلك. فلما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه مقتول شهيدا. قال: معنى وجبت أي ثبتت له الشهادة، وسيقع قريبا، سيقع هذا الأمر الواجب. وكان هذا معلوما عندهم أن من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد. فقالوا: هل أم تعتنى بي؟ أي وددنا أنك لو أخرت الدعاء له بهذا إلى وقت آخر لنتمتع بمصاحبته ورؤيته مدة. قول: أصابتنا مخمصة شديدة أي جوع شديد. لحوم حمر الإنسية، حمر الإنسية من إضافة الصفة الموصوف إلى صفته، زي يقولوا مسجد الجامع. على قول الكوفيين هو على ظاهره، وعند البصريين تقديره حمر الحيوانات الإنسية، حمر الإنسية. أما الإنسية ففيه لغتان وروايتان، أشهرهما الإنسية والثانية الأنسية. وهما جميعا نسبة إلى الأنس، وهم الناس لاختلاطها بالناس، يعني مستأنسة. غير الوحشية. كلمة الوحشي على فكرة مش معنى عندنا كلمة وحشي في اصطلاحنا نحن بمعنى مفترس. لا، الحمر مثلا الوحشية غير المستأنسة التي تعيش بعيدا عن البشر غير مخالطة للناس. إذا كانوا طير وحشي وحيوان وحشي بمعنى بقر وحشي بمعنى مستوحش من الناس. استوحشت منك يعني أشعر بوحشة يعني بنفرة. يقول بخلاف حمر الوحش. قوله صلى الله عليه وسلم أهرقوها أو واكسروها، هذا يدل على نجاسة لحوم الحمر الأهلية لتحريمها، فالذكاة لا تؤثر فيها. الحمر الأهلية الذكاة لا تؤثر فيها فهي ميتة، وهو دليل على نجاسة الميتة، وهو نص وإجماع أن الميتة نجسة لأنواعها المختلفة، وأن ما لا يشرع ذبحه لا تؤثر فيه التذكية. ما لا يحل لا تؤثر فيه التذكية، فلا فرق بين كونه قد قتل أو ذبح، خلافا للمالكية الذين قالوا بكراهة أكل الحمر الأهلية فقط. والحديث نص: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذناب ولا كل ذناب من السباع. فالحمر الأهلية محرمة، وتحريمها بينه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. يقول مختصر الأمر بإراقته أن السبب الصحيح فيه أنه أمر بإراقتها لأنها نجسة محرمة، والثاني أنه نهى للحاجة إليها، والثالث لأنهم أخذوها قبل القسمة للحاجة إلى الحمر في الركوب، وهذا ضعيف جدا. فلماذا إذن يأمرهم بكسر الأواني لو كان للحاجة أنهم ذبحوها وهم يحتاجون إليها؟ فلماذا أمر بإراقتها وهم في جوع ومخمصة، فهم محتاجون إلى الأكل ربما أشد من الحاجة إلى الركوب، ومع ذلك فلم يأذن لهم في الأكل، دل ذلك على أنها نجسة محرمة. وأما أنها قبل القسمة فهذا أيضا خلاف الظاهر، مع أن الجائع أثناء المعركة يجوز له أن يأخذ من الإيه من الطعام ما يسد به جوعه قبل القسمة. فهذا لذلك يقول هذان التأويلان هما لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومها، والصواب ما قدمناه. طبعا خلاف أصحاب مالك في ذلك خلاف النص، يجيزون أكل لحم الحمير، وهذا خلاف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنها رجس كذلك ثبت في الحديث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اكسروها، فقال رجل أو يهرقوها ويغسلوها، قال أو ذاك، فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك فرأى كسرها ثم تغير اجتهاده أو أوحي إليه بغسلها. هذا الكلام يظهر أنه كان تعزيرا لهم، لأنهم تقدموا في هذا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما قصدوا مخالفة وإنما الجوع حملهم أجاز لهم أن ينتفعوا بالآنية بعد غسلها. والأمر بالغسل أهرقوها واغسلوها دليل على النجاسة، لأنه لا يجب الغسل وهو هنا أمر إلا من حدث أو نجس، ولا حدث فتعين النجس، فكل أمر أمر الشرع بغسله دليل على وجود نجاسة. فغسل الأواني التي طبخت فيها لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية دليل على نجاستها، لأن كونها ماتت وكونها لا تحل فلا تؤثر فيها التذكية. يمكن أن يجعل هذا من التمثيل بنسخ السنة للسنة، لأن الرسول أمر بالكسر ثم استدرك فقال أوصلوها. قوله صلى الله عليه وسلم إن له لأجران، وفي بعضها لأجرين، الثاني أجرين هو الأشهر والأفصح، والأول لغة أربع قبائل من العرب يعملوا إن ترفع المبتدأ والخبر خلاف المشهور المعروف. لغة قريش إن له لأجرين، لأن اسم إن أجرين، وله خبرها أجران له خبر مقدم، والمعلوم إن عند أكثر العرب تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فشبه الجملة في محل رفع فيبقى اسم إن منصوبا بالياء، لكن هنا قال إن له لأجران في بعض النسخ. النسخ عندنا فيها إن له لأجرين. يقول ومنها قوله تعالى إن هذان لساحران على قراءة إن بتشديد النون، أما قراءة إن هذان لساحران على قراءة حفص عن عاصم فليس فيها اختلاف عن لغة قريش. يقول احتمل أن الأجرين ثبت له لأنه جاهد مجاهد، فله أجر بكونه جاهدا أي مجتهدا في طاعة الله تعالى شديد الاعتناء بها، وله أجر آخر بكونه مجاهدا في سبيل الله، فلما قام بوصفين كان له أجر. وما ذكرش الاحتمال الثاني والصحيح أنه وهو الاحتمال الثاني وهو الصحيح أنه إنما له أجران لأنه قتله أهل الكتاب، فشهيد أهل الكتاب يعني الذي استشهد في قتال اليهود والنصارى له أجران، وهذا ثابت في أحاديث صحيحة. فسروا الجاهد بالجاد في علمه وعمله، أي إنه لجاد في طاعة الله، والمجاهد هو المجاهد في سبيل الله وهو الغازي. قال القاضي فيه وجه آخر أنه جمع اللفظين توكيدا. قال ابن الأنباري العرب إذا بالغت في تعظيم شيء اشتقت له من لفظه لفظا آخر على غير بنائه زيادة في التوكيد، وعربوه بإعرابه، فيقول لجاد مجد وليد لائل وشعر شاعر ونحو ذلك. ورواه بعض رواة البخاري وبعض رواة مسلم إنه لجاهد مجاهد على أنه فعل ماضي. لجاهد مجاهد أنواع من الجهاد يعني. قوله الأول هو الصواب، إنه لجاهد مجاهد، جاهد يعني باذل جهده، جاد في قصده وفي جهاده. قال عربي مشى بها مثله، الصحيح المشهور الذي عليه جماهير رواة مسلم مشى بها، ومعناه مشى بالأرض أو في الحرب، يعني أرض خيبر هذه قل عربي مشى بها مثل عامر بن الأكوع. والثاني مشابها، قل عربي مشابها مثله، أي مشابها لصفات الكمال في القتال أو غيره مثل عامر بن الأكوع. ويكون مشابها منصوب بفعل محذوف أي رأيته مشابها، ومعناه قل عربي يشبهه في جميع صفاته في جميع صفات الكمال. وضبطه بعض رواة البخاري نشأ بها مثله أي شب وكبر أي على الحرب أو الأرض أو بلاد العرب. قال القاضي هذه أوجه الروايات، بل الأولى أوجه، قل عربي مشى بها مثله لأن العرب كان مشيها في أرض خيبر قليل، والله أعلى وأعلم، ومشيهم بالجهاد والقتال فيها كان نادرا، لأن أرض خيبر اليهود هم الذين يسكنونها، وما تجرأ العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرب أهل خيبر من اليهود، الله أعلم. هو ابن كعب، هو عبد الرحمن ابن كعب. في فائدة حديثية أو لدقة الإمام مسلم رحمه الله. هذا الحديث ظاهر الدلالة جدا على أنه لا فرق بين أن يقتل المجاهد بسلاح الأعداء أو بسلاح نفسه طالما أنه لم يقصد قتل نفسه وإنما قصد قتل الأعداء. فالذين يفرقون في العمليات القتالية المسمى بالاستشهادية من أجل هذا الفرق، بعضهم يقول لا يجوز أن يعني يلبس الإنسان حزاما ناسفا مثلا ويلقي بنفسه وسط الأعداء لأنه قاتل لنفسه، وإنما الذي ورد فيه الإذن والذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن يلقي بنفسه في وسط العدو كما في قصة حديقة الموت، وأنه وكذلك في غزوة اليرموك وغيرها في من يقتحم صفوف العدو ويعرض نفسه للموت بسلاحهم، فيقول هذا هو الجائز، وأما الأخرى فانتحار. هذا كلام عند التأمل فاسد، فإن الانتحار نحر النفس إنما يقصد به التخلص من الحياة لسخطه على قضاء الله وقدره واستعجالا للموت، لذلك يقول الله عاجلني بنفسه حرمت عليه الجنة. وأين هذا ممن يقدم على الأعداء ليدمر أكبر عدد منهم، يقتل أكبر عدد منهم ويحدث فيهم تدميرا شديدا ويعلم أنه مقتول ولو كان بسلاح نفسه؟ هو لا يقصد أن يقتل نفسه لكن يقصد أن ينال من الأعداء، ولن يستطيع ذلك إلا بأن ينغمس فيهم وأن يستعمل سلاحه وسطهم ولو أتى عليه ذلك السلاح. فنقول قد وقع في نفس الصحابة رضي الله عنهم ما وقع في نفوس هؤلاء العلماء الذين قالوا مثل هذه الكلمة وقالوا أن هذا قتل للنفس. ولذلك بعض الصحابة قال أنه قد حبط عمله، ومنهم فضلاء، منهم أسيد بن حضير من سادات الأنصار الذين لهم الكرامات العظيمة، ومع ذلك فقد أخطأ، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كذب من قاله، فهذا دليل على تخطئة من قال هذا. ولذلك نقول كذب من قال أن من يعني أراد قتل أكبر عدد من الكفار ولو أتى ذلك على نفسه بسلاحه نقول فقال أنه منتحر، نقول كذب من قال ذلك. وإن هذا الأمر رغم أنه اجتهاد إلا أن الأمر مبني على مقصد الإنسان، هل يريد قتل نفسه كما هو في قصة يعني عامر رضي الله عنه ما كان يريد قتل نفسه، بخلاف الذي استعجل الموت تألم من الجراح فوضع ذؤابة السيف طرف السيف بين ثدييه واتكى عليه حتى مات. هذا الذي فعله عامر أو فعله المجاهدون الذين ربما ضحوا بأنفسهم لأجل إصابة أكبر عدد من الكفار، ولو قاتلهم بسلاحه حتى يقتلونه حتى يقتلوه بسلاحهم ربما لم يحدث فيهم من النكاية مثل ما يقع لو أنه كان وسطهم وفجر القنبلة التي يعني يضعها في ثيابه من أجل أن تصيبهم وهو يعلم أنها تصيب نفسه، فعلمه بذلك لم يضر. وقد دل غلام أصحاب أو غلام قصة أصحاب الأخدود دل الملك الكافر على قتل نفسه ولم يكن له سبيل لقتله غير ذلك، حيث قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، وأمره به، سماه أمرا، قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمي فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. والأمر بالقتل مشاركة فيه، لماذا فعل ذلك؟ ليؤمن الناس. فمن فعل ذلك ليؤمن الناس، فمن ضحى بنفسه لإعلاء كلمة الله لم يكن ذلك منتحرا كما يحاول البعض أن يجعلوا بعض فتاوى أهل العلم في ذلك كأنها حجة قاطعة. والمسألة ظاهرة جدا في قصة عمرو بن الأكوع في تخطئة من قال ذلك لأنه مات بسلاح نفسه، حتى قال بعضهم حبط عمله أو حتى قال بعضهم أنهم شكوا فيه، رجل مات في سلاحه أو مات بسلاحه، وبعضهم امتنع من الصلاة عليه يعني الدعاء على قول من يمنع الصلاة على الشهداء، ومن يقول بل هذا دليل على أن الرسول كان أحيانا يصلي على الشهداء فترك بعض الناس الصلاة عليه أو تهيبوا من ذلك، أو من الصلاة بمعنى الثناء، وأنهم لا يثنون عليه ويشكون في صحة إيمانه من أجل ذلك، لأجل أنه معلوم عندهم أن قاتل نفسه في النار. فكل هذا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، ورد قول من قال ذلك وقال كذب من قال ذلك، مات جاهدا مجاهدا، وأخبر أن له أجرين لكونه قد قتل شهيدا في سبيل الله. هناك أنواع أخرى يفرق بينها بين هذه العمليات، نحن نتكلم على من فرق وجعلها انتحارا مطلقا لأنه مات بسلاح نفسه ومات بغير ذلك. هناك من العلماء المشهور عنهم التحريم، مع أن قولهم ليس بالتحريم والمنع كالشيخ الألباني، إنما يشترط الشيخ الألباني أن يكون ذلك بإذن الإمام في أثناء حرب، وكذا الشيخ العثيمين، رغم أن ظاهر كلامهم في كثير من الفتاوى لمن لم يجمعها يظن سامعه أنها انتحار مطلقا، ولكن هو يشترط إذن أمير الجيش ونحو ذلك، ويشترط أن يوقع نكاية، ولا شك أن هذه شروط معتبرة، لابد أن إذا كان في معركة فلابد أن يكون هناك إذن للأمير، لأنه ربما أدى ذلك إلى كسر قلوب المسلمين لو لم يقع إلا قتله دون نكاية في الكفار، ولا بد من غلبة الظن بحدوث النكاية، ثم لا بد أن يكون ذلك في الكفار الحربيين لا في المعاهدين فضلا عن المسلمين، لأن قتل من هو معصوم بمثل هذه الطريقة فيه من الخطر وفيه من الضرر وفيه من سفك الدماء المعصومة ما لا يقف في مواجهة يعني هذه مفاسد عظيمة كلها لا تقف في مواجهتها مصلحة قتل بعض الكفار. فالأمر مبني على مراعاة الضرر الحاصل في الكفار المستحقين لذلك، وما قدر الضرر الذي يحصل بفقد واحد من المسلمين ينبغي أن ينظر في أمر المصالح والمفاسد، وأهل القتال من القائمين عليه من قادة القتال وكذا أهل العلم الذين يقدرون مثل هذه الأمور، والله أعلم. طب وهذا الآخر يقول هذا عامل قتل بدون قصد، نقول هذا أتراه يقصد قتل نفسه الذي فجر نفسه، وماذا يقصد هو في الحقيقة؟ يقولك عايز يموتهم هم، بس عارف ان هو هيجيله الشظايا هتصيبه، هو الانفجار سيصيبه هو زي التاني، ما هو عارف ان سيوف الكفار سوف تصله، يبقى ايه الفرق؟ هو هل قصد قتل نفسه؟ هو عايز ينتحر؟ هو عايز يموت يخلص من الحياة؟ ولا هذا الذي فعل ذلك يريد قتل الكفار؟ لا شك انه يريد قتل الكفار ويضحي بنفسه في سبيل الله، وليس انه معترض على قضاء الله وقدره، وأنه ساخط على ما أعطاه الله إياه أو ما ابتلاه الله به من الألم فيريد أن ينتحر لينهي حياته، ليس كذلك بلا شك. فلذلك على أي الأحوال إذا كان في الباب اجتهاد فنقول قد قال ظن بعض الصحابة ذلك، فلا نلوم على من يعني ظن، إلا أن نقول أنهم وإن قالوا ذلك ولو كانوا من الفضلاء فنقول كذب من قال ذلك. الصلاة على المنتحر إنما يصلي عليه أهله أقاربه دون الإمام وأهل العلم، على أصح أقوال أهل العلم. خلاص بقى، ما احنا لسه قايلين الله لما يقول احنا مش قلنا رعاة مصالح ومفاسد؟ المنتحر إذا مات على التوحيد ليس بكافر، لكن هو في النار يستحق دخولها وهو معذب بها. حديث البراء في غزوة الأحزاب ونقل النبي صلى الله عليه وسلم التراب معهم. قال النووي باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. إن الملا قد أبوا علينا، هم أشراف القوم، وقيل هم الرجال ليس فيهم نساء، وهو مهموز مقصور مهموز ومقصود الملأ والملأ كما جاء به القرآن. معنى أبوا علينا امتنعوا من إجابتنا للإسلام إلى الإسلام. وفي هذا الحديث استحباب الرجز ونحوه من الكلام في حال البناء ونحوه، زي ما العمال بيشتغلوا أحيانا، كان زمان بقى قبل الخلاطات كانوا عمال البناء يقعدوا إيه يغنوا أثناء المجهود الشاق يعني. يقول وفيه عمل الفضلاء في بناء المساجد ونحوها، ده شرف أن يستعمل الإنسان بدنه في بناء المساجد، فالرسول أو في أعمال إعداد للقتال، فالرسول كان ينقل معهم الأحجار في بناء اللبن في بناء المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم ينقل التراب في حفر الخندق صلى الله عليه وسلم، ومساعدتهم في أعمال البر. كما سبق أن الرسول بينا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأبيات متابعا لغيره في ذلك لا يجعله شاعرا، كما نقرأ هذه الأبيات ولكن ما تعلمنا الشعر، نحن لا نحسن أن نقول شعرا ومع ذلك قرأنا أبيات الشعر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأ أبيات الشعر تبعا لغيره صلى الله عليه وسلم. مين ده؟ ما يضر اللي بيقول الشعر بقى الشاعر، مش شرط لازم يكون هو اللي يحسن أن ينشئه. قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. قال وحدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هي مرة قالها للمهاجرين والأنصار ليعلم أن تقديم الأنصار في الرجز الذي فيه الحفاظ على الوزن ليس لتفضيل الأنصار على المهاجرين، بل إنما لضرورة الوزن والقافية. وأما الجملة الأخرى فاغفر للمهاجرين والأنصار لأن المهاجرين دائما قدم ذكرهم في القرآن والسنة بفضلهم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة، قال شعبة أو قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. عن أنس قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. في حديث شيبان بدل فانصر فاغفر، فاغفر فأكرم فانصر. عن أنس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، أو قال على الجهاد ما بقينا أبدا. شك حماد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يقول النووي قوله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة أي لا عيش باق أو لا عيش مطلوب أو لا عيش أطيب إلا من عيش الآخرة. لا عيش أطيب ده مش من كلام النووي. مجتمع الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع رائع وجميل متماسك ومحب بعضه لبعض، ليس بينهم تباغض ولا حقد ولا حسد، والرسول صلى الله عليه وسلم وسطهم كواحد منهم ينقل معه التراب حتى يواري التراب بياض بطنه صلى الله عليه وسلم، ينكشف جزء من البطن يعني فوق السرة مما ليس بعورة أمام الصحابة عنهم، وقد تغطى بالتراب لأنه يعيش معهم حياتهم كواحد منهم لا يترفع عن المشاركة في الأعمال الشاقة